أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام يوفون بالنذر ويخافون يوما ربنا يحفظنا منها. Thank you. ويطاف عليهم وأكواب كانت قوارير وأكواب كانت قوارير وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم عليهم سندس خضر وحل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم كفروا من أهل الكتاب رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة الله أكبر بسم الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات Thank you.

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إن ربهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم